الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام خلاد رحمه الله: اخبرنا محمد قال انبا وكيع عن مسعف عن عثمان بن ابي المغيره عن ابي صادق الازد عن ربيعه بن نافع عن علي قال: الائمه من قريش ابرارها ائمه ابرارها وفجارها ائمه فجارها وفجارها ائمه فجارها. الائمه من قريش على مطلق، سواء كانوا ابرارا او فجارا، يعني هم المقدمون، يكون على هذا المعنى يعني اخبار. نعم. ولكل حق، فاعطوا كل ذي حق حقا. نعم. ما لم يخير احدكم بين اسلامه وضرب عنقه، كان خير بين اسلامه وضرب عنقه فليمدد عنقه. نعم. يعني إذا كان خلاص ما في إلا الإسلام، يعني أجبر إجبار الإسلام القتل، خلاص يخبر القتل ولا يكفر بالله تبارك وتعالى. فسألته أمه فأنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام. نعم. اللي يؤثر بقاؤه في الدنيا على الكفر خلاص لا يقول الدنيا، وإذا مات إلى الكويل. نعم. أيضا بالله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن شعبة عن مقارنة الأحنفي عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل الكوفة: من ظلمه أميره فلا أمرة له عليه دوني. قال: فقال رجل يأتي المغيرة لشعبة فيقول: إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا أمرة لك عليه. نعم. وأخبرنا محمد قال أن وكيع عن طبعا يعني سياسة يعني الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يروا أن يعني الطاعة إنما هي إذا كان الأمير على الطاعة، أما إذا كان الأمير على المعصية ما له طاعة. قول أبو بكر الصديق: أطيعوني ما أطعت الله فيه، إن عصيته فلا طاعة لي. يعني عشان أنا متى عليكم طاعتي؟ لما كنت مطيع لله، اما اذا كنت عاصيا لله، اذا عصيت الله ما لكم طاعه، وامرتم معصيه ما لا تطيعوا. وهذا مقتضى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. واخبرنا محمد قال انبا وكيع عن شعبه عن ابي عمران الجوني قال: كتب عمر الى ابي موسى: اما بعد فانه لم يزل للناس وجوها يذكرون بحوائج النفس. يذكرون وجوها يذكرون بحوائج الناس، يعني عند الخليفه. نعم. فاكرم وجوه الناس قدما، وبحسب الضعيف المسلم ان ينصف بالعدل والقسط. نعم. قال: اكرم وجوه الناس، وجوه الناس اللي هم امراءهم رؤساء العشائر، هذول هم اللي ينقلوا لك اخبار الناس، يعني اكرمهم يعني ادخلهم في الوقت. واما ضعف الناس يعني مو شرط ان يسمع من كل شخص، هذا عامة الناس، قال له بحسبك ان تنصفه، يعني ما تضيع حظ. نعم. قال: قلت لابي عمران: ممن سمعت هذا؟ قال: لا ادري. اخبرنا محمد قال انبا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن حبيره بن يرين حبيرة بن يرين عن علي قال: نافذ بيعته يجيء يوم القيامة أجزم. ناكس البيعة، الذي بيع إمام ثم نكس بيعته يعني خرج من الطاعة، يجي أجزم الجذام اللي هو هذا الداء الذي يصيب الأطراف ويأكل يعني الأصابع والأطراف، فكأنه يعني جذام جنس العمل يعني. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن محمد بن قيس عن موسى بن الطريف قال: جاء رجل إلى علي فقال: أخبرني بخير أتبع أو شر أتقي. نعم. بخير أتبع أو شر أتقي. فقال علي رضوان الله عليه: بخل بخل، فقد أعذرت وأطولت وأزوجت، أرني يدك. فأعطاه يده فقال: لا تنكثن صفقتك ولا تفارقن أهلك. لا تنكثن صفقتك، الصفقة هذه يعني ما بيعت الأمير وقلت أحسن على السمع الطاعة لك أن تنكس. نعم. ولا تفارقن عنك. نعم. ولا ترتدن أعرابيا بعد الهجرة. نعم. ترجع أعرابي بعد الهجرة إذا هاجرت من البادية إلى الحاضرة خلاص هذه هجرة خلاص لا ترجع مرة ثانية إلى تسكن البادية مرة ثانية لأن هذه نكس العهد والبيع. نعم. خذها قصيرة طويلة كما أعطيتها قصيرة طويلة. كما أعطيتها قصيرة طويلة. نعم. باب الإمارة وما قيل فيها. نعم. أخبرنا محمد أن بعوفية عن الربيع عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة وأنك من أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. نعم. وأن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. أعنت عليها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة قالوا لا تسأل الإمارة تسأل أن تؤمر يعني قالوا إذا أعطيتها والإمارة اللي هي دون الخلافة عامة إمارة بلد أو إمارة ناحية أو إمارة جيش ونحو جيش قالوا ما تسألها قالوا إذا سألت وأعطيت أعطاك الإمام هذه وكلت إليه يعني كأن الله يخليه له وإن أعطيتها من غير مسألة وإنما انتدبك الإمام أو جابوك وقالت أنت أمير لهذه الناحية وكذا فأعنت عليها أعانك الله تبارك وتعالى على هذا الأمر نعم وأن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها نعم وإذا حلفت عن يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عليه آه كذا بالرسل إذا حلفت على يمين وقلت والله لا أفعل هذا الأمر ثم وجدت أن غيرها خيرا من الأمر هذا الذي حلفت عليه من المعروف ومن الخير فافعل هذا الخير وكفر عنه نعم أخبرنا محمد قال أن أوفي عن سفيان عن محمد بن المنكدر أن العباس قال يا رسول الله ألا تستعملني فقال يا عباس يا عم رسول الله رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها نفس الجيا نفسك الذي تسعى بنجاتها خير من إمارة لا تحصيها فيه إمارة وفيها مسؤوليات كثيرة ولا تستطيع أن تقطع كل هذه المسؤوليات وتكفيها لا يبقى نجاتك أحسن نجاة نفسك خير لك من أن تتحمل أعباء يوم القيامة أعباء ناس أنت كنت أمير عليهم وهو كل واحد على له تمثل عنه يوم القيامة فتيجي تحاسب على هؤلاء الناس جميعا يعني ايش حق يخليك عملت لي فكرت نفسك افضل لك من ان تتحمل يعني مآسي ومصائب الاخر نعم اخبرنا محمد قال انزع وفيع عن مبارك او غيره عن الحسن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال كيف وجدت العمل فقال يا رسول الله ما زالوا يعظموني كلما ارتحلت وكلما نزلت حتى ظننت انهم عبيدا لي ظننت انهم عبيد عبيد لي اخبرنا محمد قال ان وفيع عن ابن ابي زيد عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرسون على الإمارة وستصير حسرة ورداء فنعمة المرضعة وبأسة القاصر بأسة القاصر اخبرنا النبي قال ستحرسون على الإمارة نستحرس على الإمارة ولكنها يعني يوم القيامة حسرة ورداء حسر الإنسان الذي يعني طلب الإمارة وأخذ هذا يوم القيامة ثم قال لهم الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاصل شبهها بأنها في حال الرضاع زينة يعني في حال الإنسان موجود يعني أمير عمال تحت يدي وبئسة الفاصل إذا انفطم عن هذه الإمارة وما فعلها وبعدين كل اللي رضعوا هذا سيحاسبه نعم أخبرنا محمد قال أنبع وفيع عن مالك عن مغول عن طلحة بن مصعب قال قال خالد بن الوليد لا يرزين معاهدة إبرة ولا تشين ثلاثة فطر ليتأمر على رجلين ولا ينبغي لإمام المسلمين غائلة. نعم غائلة يعني شيء من الخيانة في السر. نعم. أخبرنا محمد قال أنه وكيع عن جعفر بن برقاح عن حبيب بن أبي المنزول عن ميمون بن مهران عن رجل من عبد القيس قال رئيس سلمان في سرية هو أميرها على حمار والجن يقولون جاء الأمير جاء الأمير فقال سلمان إنما الخير والشر فيما بعد اليوم فإن استطعت أن تأكل التراب ولا تأمر على رجلين فافعل واتقي دعوة المظلوم والمضطر فإنها لا تخطئ. لا إله إلا الله. كلام عظيم كلام عظيم لسنة يقول لو تأكل التراب أحسن لك من أن تحاسب يوم القيامة على ما كنت فيه من الإمارة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن هشام عن أبي قال عمر رضي الله عنه ما حرص رجل على الإمارة كل الحرص فعدل فيها. نعم. إذا حرص عليها ما يصير عدل فيها أنه يوكل إليها. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن أبي الأشهر ومبارك عن الحسن قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله خر لي فقال ابكس. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن سفيان عن هارون الحضرمي خر يعني أخذ إمارة للأقل. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب رحمه الله عليه استعمل رجلا من المسلمين فقال يا أمير المؤمنين أشر عليه فقال اجلس واكتم عليه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن أبي معشر عن طلحة بن عبيد الله بن كريم الخزاعي كريم الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من تعظيم جلال الله عز وجل إكرام الإمام العادل. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن القاسم بن محمد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له وزيرا إن هو ذكر عاق وإن هو ذكر عاق وزير يعني. نعم هذا يكون خير متناسب الخير يعني. نعم. وأن هو نسي ذكر وإن نسي ذكر إذا نسي شيء من الخير ومذكره الوزير. لا. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيع عن ابن أبي خالد عن شبيب بن عوف الأحمسي عن بدر من بني أسد قال كانت لي إلى عمر حاضر فغدوت إليه أكلمه فيها فسبقني إليه رجل عليه ثياب له شاملة غلاء فكلمه فسمعت عمر رحمه الله يقول له لأن أطعتك لتدخلني النار لأن أطعتك لتدخلني النار. قال فنظرت إليه فإذا هو معاوية. نعم. باب ذكر الأمة من قريش أخبرني عبد الملك بن عبد الميموني أنه سأل خلاص خلوا نقف إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.